إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بإسناديهما عن عائشة رضي الله عنها تحكي قصة بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجبل إلى خديجة رضوان الله عليها، فقص عليها القصص وأخبرها بالنبأ، وقال لها: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت خديجة رضوان الله عليها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا والله يا ابن العم، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. ثم أخذت بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عمها، وكان امرأ كبيرا قد تنصر في الجاهلية، يكتب الكتاب بالعربية ويكتب من الإنجيل ما شاء الله، وكان قد كبر وعميا. فأخذت بيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه وقالت: أي ابن العم، اسمع من ابن أخيك. فقال: قل يا ابن أخي أسمع. فقص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه ما كان وأخبره النبأ. فقال ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى صلى الله عليه وسلم، والناموس جبريل، وهو في أصل اللغة صاحب سر الخير. ثم قال ورقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ليتني فيها جدعا وفيها أي في زمان النبوة. والجدع هو الشاب القوي الفتي الممتلئ. يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ فقال: ورقة ما جاء أحد قط بما جئت به إلا عوديا، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فهذا قانون الأنبياء وقانون المرسلين: ما جاء أحد قط بما جئت به إلا عوديا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فزعا عندما جاءه جبريل بالوحي أول مرة، ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عانى قبل ذلك شيئا من أمور الوحي، ولا من أمر الرسالة، ولا من شأن النبوة، فخشي على نفسه ونزل ترتعد فرائصه وترجف بوادره، يقول لخديجة رضوان الله عليها: لقد والله خشيت على نفسي يا خديجة. ويأتيه البيان قبل أن يتحقق هو من الأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرجل الذي قرأ الكتاب الأول وتنصر في الجاهلية وعلم علم أهل الكتاب من مجيء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكتاب وبوحي السماء الخاتم. يأتي به النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخبره بالذي سيكون. من شأن الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم يقول: يا ليتني أكون فيها جدعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ متعجبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: ما جاء أحد قط بما جئت به إلا عوديا، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء بدين الإسلام وبلغه إلى القوم عادوه ونصبوا له العداء بارزا، وحملوا عليه بالإيذاء والأذى، ووصفوه بأبشع الأوصاف، ونعتوه بأقبح النعوت. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد مر علي 30 من بين يوم وليلة، وما أكلت أنا وبلال شيئا يقيت ذا كبد إلا شيئا يواريه إبط بلال رضوان الله عليه. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفترة الأولى من البعثة من النبوة: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني وما يؤذى أحد منكم في الله رب العالمين، أو ما يؤذى أحد بسبب الدين الحق في أرض الله رب العالمين، وما من داع إلى صراط الله المستقيم سوى محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ يناله ما يناله من أذى الكفار المشركين. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ويمر عليه 30 من بين يوم وليلة، وما ينزل جوفه شيء مما يقيت ويقيم صلبا ذي كبد رطبة إلا ما يأتي به بلال تحت إبطه يتوارى في الظلال ووراء السهول والكثبان حتى يوصله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأذى في الله رب العالمين بدءا، وعن الإخافة في الله رب العالمين سلفا، وعن تحمل الجوع والنصب يمضي عليه 30 من بين يوم وليلة وما ينزل جوفه شيء مما يقيت ذا كبد رطبة إلا ما يأتي به بلال تحت إبطه صلى الله وسلم على نبينا محمد، ورضي الله تبارك وتعالى عن بلال وعن إخوانه من الصحابة أجمعين. وجندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي يخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقوم الليل فيتلو آيات الله تبارك وتعالى بينات مرتلات، ولربما تسمع تلاوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان هنالك من المشركين، فاشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أو ليلتين فانقطع عن القيام بالتلاوة، فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، فإنه قد مر عليك ليلة أو ليلتان لم أسمعك تقرأ شيئا. فأنزل الله رب العالمين قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهذا وصف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه إيذاء شديد، أن الذي يأتيه بالوحي والذي يلقي عليه الذكر ما هو إلا شيطان رجيم، والذي يؤزه يقيمه بالليل يصف قدميه بين يدي مولاه راكعا وساجدا وتاليا وقارئا، الذي يؤزه إلى ذلك ويدفعه ويقيمه بالليل شيطان رجيم، كما تقول هذه المرأة فيما افترت به على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، فقد مضت عليك ليلتان أو مرت 3 ليال وأنت لا تتلو من القرآن شيئا ولا تقوم به في الليل. وأنزل الله رب العالمين هذه السورة الكريمة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك الله رب العالمين وما أبغضك وما قلاك يا محمد، بل أنت الحبيب المحبوب وأنت الخل المقرب إذ هو خليل رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعته قومه والمشركون هنالك بأنه مجنون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أوفر الناس عقلا وأعظمهم حلما وأسدهم رأيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من هنالك ينعتون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسافل النعوت، يقولون تارة إنه لمجنون ويقولون إنه شاعر نتربص به ريب المنون، ويقولون إن محمدا كاهن تلقى إليه أساطير الأولين، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاعر قد أتى بالبيان المبين، إلى غير ذلك مما يلمزون به النبي الأمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجب المسلمين ويتعجب، ولا عجب من قدرة الله رب العالمين إذ ربنا جلت قدرته على كل شيء قدير، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري كان يفرح إذ يقولون إنه مذمم، ويقول للأصحاب رضوان الله عليهم ألا ترون كيف يدفع الله رب العالمين عني، إنهم يذمون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد. وعندك ما ثبت من حديث أبي بكر رضوان الله عليه لما أنزل الله رب العالمين في كتابه العظيم سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. امرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان ابن أمية رضي الله عنه، هي زوج عمه أبي لهب. ودونك ما ذكره الديالي من أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سوق ذي المجاز، وهو من أسواق العرب التي كانت تنصب هنالك فتتجمع فيها قبائل العرب يبيعون ويشترون ويرتجزون وينشدون الأشعار والمراثي، يأتون من كل صوب وحدب من أجل أن يشهدوا تلك المواسم ومن أجل الانتفاع والذكر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على الناس يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يدور النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ورجل أحول وضيء له غديرتان يمضي خلفه ويقول: يا أيها الناس لا تصدقوه، هو ابن أخي وهو مجنون. هو أبو لهب هذا. فيقول يقول الناس عمه أدرى به، ثم ينصرفون عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إليه، لله رب العالمين اتقى، ولا لهذا الدين ذل وأخبت، ولا هو للقرابة رعى. فذهبت عنه الأنفة والحمية جملة وتفصيلا، لأنه لو لم ينصره لأنه نبي ينصر لكان نصره عليه واجبا، إذ هو ابن أخيه. وهنا يثور في الدماء ما يثور من تلك النخوة العربية التي فقدها هذا الرجل. فأنزل الله رب العالمين فيه الآية الباهرة: تبت يدا أبي لهب، هذا دعاء عليه، وتب يعني وقد وقع. فالأول خبري إنشائي في المعنى، والثاني إخباري معنى ولفظا. تبت يدا أبي لهب يدعو عليه بالتباب والهلاك ليديه، على سبيل هذا التبعيض الذي يأتي بالجملة، وهما موطن القوة في الإنسان الكائن الحي. تبت يدا أبي لهب وتب، وقد كان تبابه واقعا. ثم أخبر الله رب العالمين في آية باهرة مبهرة تدل على قدرة الله القادرة وتدل على صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رب العالمين أخبر أن أبا لهب وأن زوجه سيصليان النار وسوف يموتان كافرين، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، ونصبها على الشتم أو على الحالية، يعني وامرأته أذم أشتم حمالة الحطب، لأنها كانت تمشي بالنميمة أو تحمل الشوك تلقيه في طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تحمل الحطب يعني تحمل الآثام والأوزار على ظهرها حتى تلقى النار يوم القيامة، كما أخبر الله رب العالمين في السورة الكريمة. آية مبهرة، لأن الله رب العالمين أخبر عن أمر من أمور الغيب، فأخبر أن أبا لهب وزوجه سيموتان كافرين، وقد كان، وسيصليان النار كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم. يمضي خلفه يقول: لا تصدقوه، هو ابن أخي، أنا أدرى به وهو مجنون، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المرأة لما نزلت السورة على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرتلها تاليا وأذيعت، ووصلت إلى سمعها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيدها حجر فهر ملء الكف تريد أن تضرب به وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءت والشرر يتقد في عينيها والشر باد من وجنتيها، جاءت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس مع أبي بكر رضوان الله عليه، فلما أن ظهرت مع الشر في قرن قال أبو بكر للنبي رضوان الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد: يا رسول الله، إني أخشى عليك من هذه المرأة. فاستعصم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقرآن تلاه وقال: إنها لن تؤذيني شيئا. جاءت المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وبجواره أبو بكر رضوان الله عليه، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ وأبو بكر رضوان الله عليه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراه، وينظر إلى المرأة فيجد في رأسها عينين وأنها ما أصابها العمى بعد، فقال: وما الذي تريدينه منه؟ قالت: بلغني أنه يهجوني. فقال أبو بكر: لا والله ما هجاك، الهجاء يكون بالشعر بسافل القوم، وأما القرآن العظيم فهو كلام رب العالمين وما يطلق عليه هجاء أبدا. فقال أبو بكر حالفا غير حانث ولا مضطر: لا والله ما هجاك. قالت: إنك عندي لمصبط، ووالله لئن كنت قد لقيته لأضربن بهذا الحجر الذي فيه عيناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مضت تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا ترى يا أبا بكر كيف يصرف الله رب العالمين عني؟ إنها تذم مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمحمد الذي استوجب الحمد من أقطاره، والذي هو واقع عليه الحمد بأقطاره، وأما المذمم فالذي استوجب الذم من أقطاره ووقع عليه الذم بأقطاره. فانظر إلى هذا العكس الذي جاءت به: تذم من تذم مذمما فلتذمه، وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففوق ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي من المشركين ما لقي من العنت، وكان التكذيب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير منطقي، لم يكن متسقا ولم يكن سائرا مع قواعد العقل الصحيح ولا قواعد الفهم الثاقب. وكل من آتاه الله رب العالمين ذرة من عقل كان يعلم صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو العناد والكبر. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج ابن جرير أنه لما تلا القرآن العظيم فانتشر، ولما أتى بالرسالة ونظر فيها كل أحد فانبهر، ولما باع أمره صلى الله عليه وعلى آله فانقسم الناس فصاروا فرقتين. لما وقع ذلك ذهب الوليد بن المغيرة إلى أبي بكر رضوان الله عليه فقال: ما هذا الذي يزعم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل عليه من السماء وحيا؟ فتلا عليه أبو بكر رضوان الله عليه بعضا من آيات القرآن العظيم، فخرج الرجل مبهورا يقول: والله إنه ما من كلام البشر وإنه لكلام رب العالمين. قال المجرمون المشركون من الطغاة المعاندين: والله لئن صبأ الوليد لتصبون قريش كلها. فقال أبو جهل: أنا أكفيكم أمره. فذهب إليه فدخل عليه فقال: يا عم، لقد تركت قريشا تجمع لك الصدقة. قال: ويحك، لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا وولدا. فقال إنهم يقولون إنك تدخل على ابن أبي قحافة من أجل أن يطعمك. قال كلا والله، وهذا أمر محمد قد فشى، فقل فيه يا عم قولا يعلم به قومك أنك له مجانب محادد معاند مشاق. فقال والله لقد علمت قريش أنه ليس فيها من أحد هو أعلم بالشعر برجزه وقصيده مني، ووالله ما أحد في قريش هو أعلم بأشعار الجن مني، ولقد سمعت هذا الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالله ما هو من كلام البشر، ووالله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن عليه لطلاوة بالفتح والكسر والضم مثلثة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليحطم ما دونه، وإنه ليعلو وما يعلى. فقال إذن تقول قريش إنك قد صبوت، وإنك طامع في مال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ويحك، لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا وولدا، ولكن أمهلني. يقول قائل إنه كاهن، ويقول قائل إنه ساحر، ويقول قائل إنه شاعر، ويقول قائل إنه مجنون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعلمون صدقه. فنظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، ثم جاء بكبيرة الكبر فقال هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر يؤثر، ألا ترون أنه يفرق بين المرء وزوجه؟ فرمى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسحر، ونعته بهذا الوصف، ودل بثائل رأيه وفاشل فهمه على أن القرآن ما هو إلا سحر يؤثر يأثره محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السحرة الكهان، وهيهات هو كلام رب العالمين. أو تحسب أن أحدا من المجرمين يتطاول على مقام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعرفه، أو يعرف عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو طرفا يسيرا من أخباره وآثاره وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يأتي بما يأتي به عن قناعة؟ كلا والله، ما يأتي الآتي حين يذم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحين ينعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسوء، ما يأتي الآتي بما يأتي به وهو يعرف شيئا ولو يسيرا عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو قد أتي من قبل عناده ومن طمس ربك على بصره وبصيرته حتى يبصر النور ظلاما، وحتى يعشو بصره والشمس في رائعة الضحى وفي كبد السماء، ثم يحاول أن يخدع نفسه وأن يخدع الناس من دونه، كما كان شأن المشركين المكذبين المعاندين في خبر عجيب. كان أبي بن خلف من طواغيت الكفر ومن صناديد مكة يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المؤمنين معه، الإيذاء بالمؤمنين نازل، يطحنونهم طحنا ويفرونهم فريا، والعذاب نازل على رؤوس المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما جاء به من عند ربه. وهذا الرجل يلقاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طرقات مكة، فيقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بعجرفة وعنجهية، فيقول يا محمد عندي العوذ فرس أعلفه في كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. الفرق هو إناء يسع 12 مكيالا من ذرة، فيقول إن عندي العوذ اسم فرسه أعلفه في كل يوم 12 فرقا أعلفه في كل يوم لهذا الفرس من أجل أن أقتلك عليه. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: بل أنا أقتلك إن شاء الله. في حال الاستضعاف وفي حال الاضطهاد الذي وصل إلى حد تبييت مؤامرة القتل فخرج مهاجرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الوقت الذي كان فيه خباب يوضع الجمر المشتعل المحمي في النار في ظهره، فما يطفئ الجمر إلا الودك أي الدهن الذي يسيل من ظهر خباب، ويؤتى بسيخ من حديد فيجعل محميا في النار ثم يمرر أمام بصري ذو النيرة رضوان الله عليها، أمام باصريها أمام عينيها، يروح به المجرم ويغدو حتى ذهب بصرها، ثم رده الله رب العالمين عليها بعد. وفي هذا الزمان الذي تطعن فيه سمية بحربة أبي جهل في موطن العفة منها حتى ماتت رضوان الله عليها، فذهبت أول شهيدة في الإسلام رضوان الله عليها وعلى الشهداء أجمعين، في هذا الوقت في هذا الطحن في هذا الفري يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. ومرت بدر وجاءت أحد وجاءت الكسرة بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يعرفه إلا كعب بن مالك قال: عرفته بعينيه تذهراني من خلال المغفر أي الخودة، قال: فعرفت النبي من عينيه صلى الله عليه وسلم، فأخذ يصيح: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يمت. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصمت. جاء أبي بن خلف وقد عرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم والكسرة على أتمها، يقول: والله يا محمد لا نجوت إن نجوت، لا نجوت إن نجوت. وأراد الأصحاب أن يقوموا إليه وأن يذودوه مبعدين إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوه. فلما اقترب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحربة ثم انتفض، قال: فتطايرنا عنه كما تتطاير الشعراء، وهو دويبة تكون هنالك على جلد البعير تؤذي، قال: فتطايرنا عنه كما تتطاير الشعراء. عندما انتفض النبي صلى الله عليه وسلم قائما والتمس فرجة يسيرة هنالك عند عينيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحربة في تلك الفرجة فأصابت بدنه، فتدأدأ أي تدحرج عن فرسه مرات، ثم قام ولم تفعل فيه شيئا كثيرا، إن هي إلا كدمة هنالك ببعض دماء محتجزة تحت الجلد بغير ما زيادة ولا نقصان. فلما مضى المشركون كان يقول: قتلني والله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون: ويحك، والله لقد ذهب لبك وطار فؤادك، ووالله ما أصابك بكبير شيء، إن هي إلا كدمة يسيرة فلا تقل هذا. يقول: لا والله، لقد كان يقول لي في مكة: بل أنا أقتلك إن شاء الله، ووالله لو بصق علي محمد لقتلني. فلما لا تؤمن به؟ لما لا تعلنها؟ تشق العنان حتى تصل إلى ساقة العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبع على قلبك بما قدمت يداه وبما أجرم بدنه، وطمس على بصيرته بما أسلف من سوء في حق الدين وفي حق المؤمنين وفي حق النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يعلن مقسما، لأن الذي قال هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تحسبن أن هذا الوصف كان يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أوليائه، بل من قبل أعدائه قبل أوليائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رجل في هذا الموطن العصيب، وما أصيب بكبير شيء بمقياس الدنيا إن هي إلا لمسة هنالك من طرف هذا الرمح من سن هذه الحربة، يجعل الله رب العالمين فيها قوة دافعة حتى يتدحرج عن فرسه مرات، ثم يقوم منتصبا وليس به من قلبة وما به من بأس، ولكن ما زال كذلك حتى نزل سرف فأهلكه الله رب العالمين هنالك. وما على لسانه إلا قوله: قتلني والله محمد صلى الله عليه وسلم، كان يلقاني في مكة فيقول: أنا أقتلك إن شاء الله، ووالله لو بصق علي لقتلني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تحسبن من تطاول على جناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصدر عن منطق حق أو عن بحث صدق، وإنما هو طمس البصيرة وعمل قلوب، وإنما هو فعل الشيطان الرجيم ينطق على ألسنة هؤلاء لمزا للنبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهيهات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف بالجنون، أو يكون مجنونا من يأتي بهذا الكمال في البناء الأخلاقي في عصر ليس فيه للمعارف من قيام ولا للمعرفة من وجود، وفي مكان بداوة منقطعة عن العمران عن العالم، ولا ترجمة هنالك ولا رحلة، وإنما هو المقام الدائم بجوار بيت الله الحرام حتى آتاه الله رب العالمين الوحي الأغر، وأنزل الله رب العالمين عليه كتابه الشريف. وحينئذ يأتي الوحي يتحدر لائن يأتي به جبريل من رب الأرض والسماء على قلب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ماذا بعد؟ بناء أخلاقي محكم لا زيادة فيه بعد. إن العلماء يقولون: كان الخليل بن أحمد أذكى العرب، وذلك أنه وضع علوما وفتقها في علوم العربية وكذلك في علوم الشريعة فيما يتعلق برسم المصحف، أتى بعلوم لم يسبق إليها، وإنما مهبت له تمهيدا كأنما كانت تلقى إليه وحيا، فوضع القاموس قاموس العين على نحو فريد جديد، ووضع ذلك الشكل بدل النقط التي كان أبو الأسود الدؤلي عليه الرحمة قد وضعها لضبط الكلام القرآني في المصحف الشريف، فجاء هو بتلك الفتحة والكسرة والضمة على ذلك النحو المعروف. ثم أتى لعلم العروض، اكتشفه واستخرجه. يقولون إنه أذكى العرب لأنه أتى بهذا العلم وليس له فيه من سابقة، وإنما وضعه وضعا وحرره تحريرا، ولكن يأتي الأخفش فيما بعد فيستدرك عليه، ويأتي العلماء فيزيدون وينقصون إلا شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما مهد له فيه بشيء. كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يخالط السابقين الأولين من الرهبان والأحبار، ولم يعلمه معلم، وإنما علمه رب الأرض والسماوات العلى. ويأتي هذا الشرع الخاتم بهذا البناء المتكامل في جميع النواحي، بناء أخلاقي لا يمكن أن يستدرك عليه مستدرك قط، وبناء لتنظيم الاجتماع بين الخلق لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه، وبناء محكم في سياسة المال وإدارته بنفي كل ما يمكن أن يكون ماحقا له مذهبا له من أصله، ثم يأتي بما فيه البركة والنماء ثم هذا البناء في الإدارة في السياسة في تصريف الأمور، ثم هذه الحكمة في الحروب وفي إدارتها وفي الأزمات والتعامل معها، كل ذلك يأتي به رجل أمي لم يخالط عالما ولم يلق حبرا ولا كاهنا ولا جلس بين يدي معلم وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ثم يغتاب مرتاب في أنه ليس برسول رب الأرض والسماوات العلى، بل هو معلم من قبل ربنا جل وعلا موحى إليه بهذا الوحي الشريف، ثم يقال له بعد إنه مجنون. فالله إنها لإحدى الكبر، بل هي كبيرة الكبر. نسأل الله رب العالمين أن يحشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلو أن ألف رجل ممن سلبهم الله تبارك وتعالى نعمة البصر، لو أن ألف رجل، بل لو أن رجال العالم جميعا سلبهم الله تبارك وتعالى نعمة البصر وأنعم عليك وحدك بها، فقاموا في صعيد واحد فشهدوا شهادة لا يمترون فيها ولا يشكون أنك الأبعد أعمى لا تبصر، أتقع شهادتهم من الحق شيئا؟ أو تفيد هذه الشهادة في ميزان العدالة قليلا أو كثيرا؟ لا قيمة لها. لو أجمع من بالأرض من أصحاب العقول الفائلة والمناهج الفاشلة والأديان المحرفة على وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كاهن أو ساحر أو شاعر أو مجنون، ما يغني هذا في مقابل وصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكمال كله؟ قالوا مجنون. فأقسم الله رب العالمين في كتابه بقسم عجيب: نون والقلم وما يسطر. قالوا: القلم الذي ورد ذكره في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ كتبت به مقادير الأشياء أول مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن أول ما خلق الله رب العالمين القلم، قال: اكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء، وذلك قبل أن يخلق الله رب العالمين السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قالوا: هو القلم الذي أقسم به الله رب العالمين. والراجح عند المفسرين عليهم الرحمة أنه هو القلم الذي يكتب به الناس ما يكتبون، والقلم وما يسطرون، فهو آلة التعليم، وذكره الله رب العالمين في أول ما أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي وحدها من دلائل نبوته الباهرة المبهرة التي لا يمتري فيها ذو عقل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فذكر هذا الفعل وجعله الله رب العالمين على هذا النحو للتجدد والاستمرارية. اقرأ باسم ربك، القراءة التي تفيد والتي تورث علما، التي تكون باسم الله رب العالمين بحوله وطوله وقوته ولأجل وجهه الكريم، لا من أجل الإفساد في الأرض باستنباط أسرار المادة لصنع الآلات المدمرة التي تذهب الحرث والنسل والتي يستعلي بها المجرمون على المستضعفين من المؤمنين، وإنما هي القراءة التي جعلها الله رب العالمين لإسعاد البشرية ولإعلاء قدر هذا الوجود باتباع النبي المحمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو لم يكن من آياته البينات على صدق نبوته إلا هذا الفعل يأتي به يقول إنه فاتحة كتاب رب العالمين المنزل على قلبه الشريف من عند رب العالمين عن طريق جبريل الأمين لكفى وشفى، وكان دليلا عند العقلاء على أنه رسول الله حقا وصدقا. الذي علم بالقلم قالوا مجنون، فأقسم الله رب العالمين بهذا القسم الذي هو بالمعرفة بالعلم وهو ضد الجنون وضد الجهل، نون والقلم وما يسطرون. ثم كان ماذا؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. انظر إلى هذا النظم القرآني البديع في مقابل قولهم هو مجنون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو يخرج من المر العلقب الصابي عسل حلو يتحدر؟ أو يخرج متولدا من الظلمة الظلمة الظلماء نور مشرق به الظلمات تتبدد والظلمة قائمة لا تريب؟ إنه محمد، ويحك إنه محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو عرفه القوم لأحبوه حبا دونه حبهم لأنفسهم. والله أقسم غير مضطر ولا حانث، ما عرف محمدا معرفة حقيقية أحد إلا سلم له الأمر وألقى بين يديه زمام القلب. ما عرف محمدا أحد إلا وسار خلفه واتبع نهجه صلى الله عليه وسلم. ولكن يؤتى القوم من أمرين، إما من جهالتهم الجهلاء بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجهل داء دوي يا صاحبي لا بد له من دواء ولا بد له من شفاء، ودواؤه وشفاؤه العلم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمر الثاني فهو من تقصير المسلمين في تعليم الخلق الدين، لم يعرفوا الناس بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فشاعت مقولات وانتظمت في القوم إشاعات، وجاء الشيطان بحيله فشعبد عليهم وشعوذ لديهم ثم حرفهم عن السبيل عن المسار. ولو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بتعريفه للخلق متبعوه ومحبوه والسائرون خلفه والمتبعون نهجه لدخل الناس في دين الله أفواجا، ولكنه التقصير يا صاحبي وهو شر وبيل. أقسم الله رب العالمين بالقلم وبما يكتبون، نون والقلم وما يسطرون. ثم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت يا محمد بما آتاك الله رب العالمين من نعمه بسداد العقل وصواب الرأي واكتمال الفهم وقيام الحجة، ما أنت بمجنون. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع بل هو موصول أبدا. ثم يأتي الاستعلاء الحقيقي بالأخلاق النبوية الشريفة وإنك لعلى خلق عظيم، يقولها العظيم الأعظم الله رب العالمين. الكريم إذا أعطى يعطي على قدر كرمه، فكيف بأكرم الأكرمين؟ فكيف بالله رب العالمين؟ فكيف بمن عنده خزائن السماوات والأرض لا تغيضها نفقة؟ أرأيتم ماذا أعطى منذ خلق السماوات والأرض؟ عطاؤه كلام ونعيمه كلام، يعني يقول للشيء كن فيكون، يخلق من عدم ويوجد من عدم ويعطي بغير حساب. إذا قال صاحب العظمة المطلقة المتفردة في مقام العظمة المطلق المتفرد، إذا قال من العز رداؤه والكبرياء إزاره، إذا قال العظيم الأعظم الله رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم، فلا بد أن نخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتصور جناب عظمته أبدا لبشر، لأن الذي نعته بالعظمة هو العظيم الأعظم صاحب العظمة والسؤدد والعز والكبرياء، الله رب الأرض والسماء. ولذلك لما جاء سعد بن هشام كما في صحيح مسلم إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، فقال: يا أم المؤمنين، خبريني ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألم تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: كان خلقه القرآن. الحكم الجميلة تملأ الدنيا، والمواعظ البديعة تملأ الأطواق والثرى، والكلام الحلو كثير في الوجود، ولكن الذي جعل الكلام عملا وحول القرآن إلى واقع يعاش هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعظمة، كل العظمة ليس في أن تقول، وإنما أن تطابق بين ما تفعل وما تقول. هذه هي العظمة، وهي متوفرة لدى نبينا وحده صلى الله عليه وسلم. كيف؟ جميع الأنبياء ورد لنا عنهم سلوك نظري قولي، وما منهم من أحد يتأسى به ظاهرا وباطنا في سلوك عملي محصن عليه سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعُرفت سيرته وأسرار حياته في أدق دقائقها ظهرا لبطن من غير أن يخفي عن الناس شيئا، كل ذلك أبيح لأعدائه قبل أوليائه، فهل وجدوا فيه من شيء يعاب؟ حاشا وكلا، بل هو الكمال كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من مخلوق خلقه الله رب العالمين في الأرض من إنسي يدب على قدمين أحصيت حالاته ظاهرا وباطنا سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وما من نبي أرسل له من أعداء كثروا مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لا نخشى على الطهر من الدنس أبدا، وإذا كان الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، فكيف يا صاحبي بالمحيط العباب الذي لا ساحل له؟ كيف بأخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فمن أي شيء نخاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذه سيرته بدقائق أحوال حياته وأقواله وأفعاله، نومه ويقظته، سكونه وحركته، ضحكه وبكاؤه، سلمه وحربه، شرابه وطعامه، ذهابه وإيابه، إعطاؤه ومنعه، إقباله وإدباره، مشيه وسعيه، حربه وسلمه صلى الله عليه وسلم. هذا كله قد أحصي عليه كأنما هو مصور تحت عينيك. فإذا نظرت في كتب السيرة الصحيحة والسنة الشريفة ونظرت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، صح قول القائل: النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. ولكن الجهال والكفار والمشركون من المستهزئين والمستهزئات والكافرين والكافرات والمشركين والمشركات لا يمكن أن يفهموا جلال العظمة في النبي صلى الله عليه وسلم كما نفهمها نحن، حتى نوصلهم إلى المعرفة به كما عرفناه نحن. وهذا من فضل الله رب العالمين، اللهم زدنا فضلا وعلما وبركة، وأنت أكرم الأكرمين. كيف؟ الذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يفهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيت أم سليم فيقيل هنالك على فراشها وهي له محرم، أم أنس بن مالك رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين، فقيل لها يوما: يا أم سليم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقيل في فديتك وعلى فراشك. وهي نومة القيلولة، نوم نصف النهار، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم سليم وأتت بقارورة وعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام استنقع، يعني غمره عرق شديد. فجاءت وعرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدر كاللؤلؤ كالجمان عن جبهته الشريفة، فأخذت تسلت بالعود عرقه في قارورة هنالك، فانتبه فزعا. قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. نقول هذا غير مستحيين من أحد، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك منه كما نؤمن أن دون اليوم الأمس، وأن في السماء شمسا تطلع، وأن الظلام والليل يأتيان من بعد النور والنهار. نؤمن بذلك إيمانا يقينيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وفوق ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن امرأة جاءت تسترفده من أجل أن يعطيها شيئا تشور به ابنتها، وكانت على أهبة الزواج، فقال: ليس عندنا من شيء، فإذا ما هممت بذلك فأتينا، فلعل الله أن يرسل إلينا من عطائه ما يجود به. وجاءت المرأة عندما همت بأن تدخل ابنتها إلى زوجها وعليه، فجاءت تستمنح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن عنده شيء، فدعا بقارورة فأخذ من عرقه فوضعه لها. كان أهل ذلك البيت إذا ما تطيبوا بعد بذلك الطيب فاح وذاع وانتشر في المدينة، حتى سمي البيت ببيت المطيبين. نؤمن بذلك، نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح في أحد وجاء من يمص دمه الشريف صلى الله عليه وسلم من الأصحاب ليرقأ ويمتنع، قال له: مدة، فازدرده وابتلعه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا جرم لا تمس النار بطنك بعدها أبدا. نؤمن به ولا نستحي، وليست بدروشة، وإنما هو محمد رسول الله، وأثاره مما تبرك به منها صلى الله عليه وسلم، فذلك له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن المقصرون، ونحن المقصرين من المسلمين ممن آتاهم الله رب العالمين أثارة من علم، محاسبون بين يدي رب العالمين. لا نعمل العقل في الدفاع، وإنما نعمل الحنجرة في الكفاح، فهي لا تغني شيء. كيف؟ أبو بكر الباقلاني كان من أذكى علماء المسلمين في عصره. يقول العلماء: لو أن رجلا حلف ليعطين صدقته أذكى الناس لما جاز له أن يدفعها لأحد سوى أبي بكر الباقلاني صاحب إعجاز القرآن رحمة الله عليه. وهو وإن كان على مذهب المتكلمين، يعني كان فيه في العقيدة بعض تأويل وما أشبه، إلا أن الله رب العالمين آتاه عقلا يدفع به عن جناب الشريعة المطهرة دفاعا مجيدا. كيف؟ أرسل ملك الروم وحاكمها في وقته إلى الخليفة أن أنفذ إلي واحدا من علمائكم لكي أسأله، فلم يجد إلا أبا بكر رحمة الله عليه فأنفذه. جلس الحاكم وكان على دين المسيح بزعمه، جلس على كرسيه وجعل خوخة هنالك، فتحة بحيث إذا ما أردت أن تدخل منها لم تنفذ منها إلا راكعا في الجهة المقابلة. وجلس الحاكم على عرشه ومعه بطارقته وأهل دينه، وأتى الحرس بأبي بكر فأوقفوه عند الخوقة وقالوا له: انفذ على رسلك. ففطن، ولم يكن قد رأى الملك على عرشه جالسا دونها، حتى إذا ما خرج على يديه ورجليه قام راكعا بين يديه.